بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين شَيْئًا وَالْأَمْرُ